اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا، وأغننا عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج القربات، يا منفس القربات، يا سامع كل شكوى، يا رافع كل بلوى، يا موقظ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامع الدعوات، يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا رجاء الخائفين، يا ناصر المظلومين. اللهم فرج كل هم، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رد الغائبين إلى أهليهم، اللهم رد الغائبين إلى أهليهم، اللهم رد الغائبين إلى أهليهم، اللهم رد كل زوج إلى زوجته، وكل ابن إلى أمه وأبيه، وكل أب إلى أبنائه وبناته، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم فرج همومهم، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اجعل لهم في هذا الشهر الكريم فرجا من عندك، فرجا من عندك، فرجا من عندك يا مفرج الكربات، يا من أنقذ ذنون من الظلمات، وأعاد يوسف إلى يعقوب، وأعاد موسى إلى أمه وقر به عينها، يا الله رد الغائبين إلى أهليهم، ردهم إلى أهليهم يا رحمن يا رحيم. اللهم ولا تجعل لنا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مشهورا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم وتجاوز عن سيئاتهم وأجزل لهم مثوبتهم وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم قو المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم قوهم من ضعفهم وأغنهم من فقرهم. اللهم أبدل فقرهم غنى وضعفهم قوة. اللهم اشدد أجرهم. اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم انصرهم بنصرك المبين وبعزك يا قوي يا عزيز. وارحم اللهم موتاهم وتقبل اللهم شهداءهم. ارحم اللهم ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. ارحم اللهم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم أراملهم وأيتامهم. ارحمهم يا رحيم. اللهم واشدد وطأتك على أعدائهم أعداء الدين. اللهم اشدد وطأتك على أعدائهم أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والمنافقين والعلمانيين. اللهم سلط عليهم سنينك سنين يوسف. اللهم سلط عليهم سنينك سنين يوسف. اللهم نجرأ بك في نحورهم. اللهم خذهم وامكر بمن يمكر بهم بمن ديننا. امكر بهم فإنهم يمكرون بإخواننا وبديننا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأدل دائرة السوء عليهم. إنك على كل شيء قدير. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تفروا مني يا أخوان، ترجيكم الخرج. وحديثي عن الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفرار إليه في خلاصة هذا الشهر الكريم مع دخول العشر. أخواني في الله، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالفرار إليه في آية 50 من سورة الذاريات، فقال عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هنا الأمر بالفرار، لم يأمر سبحانه وتعالى بالهجرة والذهاب، كلها وردت على لسان الأنبياء: إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي. عبر عز وجل بالفرار، قال ابن عاشور في التحرير والتمييز أن لفظة الفرار تفيد معنيان أبلغ من الذهاب، أبلغ من الهجرة والتوجه، وكلها مطلوبة. الفرار تفيد الفورية والمبادرة، فلا يتصور شخص يفر بعد دقائق أو بعد احتساء القهوة أو بعد جلسة وسماع قصة، ما هذا ما يسمى فرار. عدو يداهمك أو سيل عرمرم يجتاحك ثم تؤجل الفرار، الفرار يقتضي الفورية. ففروا إلى الله، ثم لاحظ التهديد: إني لكم منه نذير مبين. قد تؤخر الفرار قليلا فيهجم عليك الموت، فتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والواقع شاهد بأناس أجروا الفرار حتى داهمهم الموت. المعنى الثاني في الفرار الذي تدل على لفظة الفرار: ثقلة الجواذب والموانع التي تمنعنا من الهروب إليه عز وجل والفرار إليه. لا أحد، ولا أظن هؤلاء الأفاضل، يتصور أن الفرار عبارة عن عملية سهلة، عملية معقدة، لأن هناك جواذب وهناك عوائق. حتى أن ابن الجوزي رحمه الله تكلم عن هذا الكلام بطريقة عجيبة تربوية علمية في صيد الخاطئ، قال: يتعجب بعض الناس لماذا لا يفرون إلى الله، لماذا لا يتوجهون إلى الله، أليس الجواذب الآخرة أقوى؟ الحور العين، الفردوس الأعلى، القصور، المتاع الدائم، السعادة الأبدية بلا منغصات، لماذا الناس ينجذبون لهذه الشهوات؟ لأن الانجذاب للشهوات والاستجابة للنزوات أمر نلمسه نراه، لكن الارتفاع إلى السماء بالمعنى المعنوي، الصعود إلى آفاق الجنان ولا زال جسده في الأرض، هذا يحتاج إلى إيمان بالغيب، لأن هذا عالم محجوب، نصدق به صحيح لكن عالم محجوب، يحتاج إلى رسوخ في العقيدة وتغذية هذا الرسوخ، وإلا يغفر الإنسان عن هذا المعنى. إذن الفرار ليس مجرد قرار، الفرار معاناة، الفرار أخذ بالأسباب. لذلك شف تقصيرنا وتقصير من ابتلي ببعض اللوثات وبعض النكبات والمصائب، تورط مثلا بعقوق، مثلا بخمر، بدخان، غيره من نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا جميعا. ليش ما تراجع نفسك؟ الله يهدينا، الله يهدينا، الله يعيننا. كلمات تلمس منها ضعف الهمة، تلمس منها أن القرار ما بعد نضج إلى الآن. حتى في الدعوات ما تجد حرارة: يا رب يا رب تعيني يا رب. إذن الفرار معاناة يا أخواني، ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل الجهاد. أنواع الفرار يا أخواني، الفرار أنواع كلها مطلوبة، الفرار الله سبحانه وتعالى. أكمل أنواع الفرار: الفرار من الشيطان الذي هو أعدى عدو الإنسان، فإما أن تقترب من الرحمن وتبتعد من الشيطان، أو تزهد في القرب من الرحمن وترتمي في حياض الشيطان. وعند ذلك استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وهذه كذلك فيها لفتة لغوية: استحوذ، ما قال تملك. تملك قد يكون في شراكة، قد يكون مهدد، قد يكون في أي منغص، أما استحواذ خلاص سيطر. تخيل يا أيها المسلم المصلي الصائم شخص مسيطر عليه الشيطان، استحوذ عليه، النتيجة طبيعية فاء حرف تعقيب فأنساهم ذكر الله. إذا الفرق الشيطان والله لو استحوذ عليك هذا يكبل مشكلة. لذلك قيده عز وجل في رمضان وسلسله كما في رواية أحمد حتى الذي ينطلق يبعد عنه يرتفع يرتفع بآفاق من العبادة حتى يتحصن بالإيمان. فإذا أطلق بعد 10 أيام فإذا الإنسان قد فر من الشيطان ينظر له نظرة يأس وكأنه به يقول إلا عبادك منهم المخلصين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. خلاص دخل في ملكوت العبادة ودائرة التعبد الصادق يزهد فيه الشيطان حتى أن عمر إذا سلك فج سلك الشيطان فج غيره يفر منه سبحان الله يفر الشيطان مع أن الشيطان مخلوق من نار لكن توفج عمر يطفئ هذا الخليل. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذ يكون الشيطان الجيد. وطرد الشيطان ممكن طرده في كل ليلة بآية الكرسي طرده بأذكار الصباح تطرده بالنوم على السنة بالمجالس الذكر يفر منها أطرد الشيطان حتى يأس منك فر من الشيطان الرجيم. أسأله سبحانه وتعالى أن يسهل فرارنا من هذا الخبيث وفرارنا إلى الله سبحانه وتعالى. الفرار الثاني الفرار من الدنيا إلى الآخرة. يعني الدنيا حرام يعني توسع فيها والتملك والمتاع الدنيوي أحد يحرم ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من رزق أحد يحرمها بل الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمة العباد. إذا نسمع الفرار الفرار من الدنيا أن لا يكون لها سلطان على قلبك أن لا تكون معيار أن لا تكون أكبر همك. جمع لقاء أحد الدعاة مع تجار من الشباب لتوهم بدي يتاجرون وصار عندهم نجاحات في أيام من أيام الأسهم والعقار فماذا عندهم نفس الخوف من الله. فقالوا لي هذا الداعي جزاه الله خير نبي جلسة كذا مصارحة ونبي تغسلنا وتمطرنا وترش علينا رش لا تجد في العبارات حتى خذ راحك حنا مقبلين على تجارة نخشى أن ننزل. فقال لهم الأخ جزاه الله خير يقول أن هناك ثروتان بس الناس ما يعرفون على أسف إلا ثروة مالية فقط كما قال ابن جوزي يشوفونها ثروة المال ثروة الجاه. في ثروة مالية ثروة سمنا ثروة وفي ثروة إيمانية. فإذا اندفع المال ثروة المال بدون ما يرافق ثروة الإيمان كما قال الإمام نزال يرزقنا مال لا يطغينا غنى لا يطغينا حد ما يبغى غنى النبي تعوذ الفقر لكن غنى يريد الموارد ويألقى ربي متكبر هذه مصيبة يعني لا يبارك فيها المال لسبب لها الأورام من الذنوب والعصيان. إذن يا أخواني علي يجيد التعاطي مع الدنيا لما دانت له الدنيا وأقبل عليه خراج الدنيا وهو إمام المسلمين قال لها غري غيري غري غيري لقد طلقتك بالثلاث وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كم المغروض الدنيا صحته بسيارته بعمارته برصيده يطلع على رصيد ينتفع قديك الرومي ما درى أن في رصيد آخر رصيد في روحه في قلبه هو اللي بيتواصل معه في الآخرة. أما هذا الرصيد بيتراجع مع أول مواجهة مع الآخرة مع لحظة الموت يترك وحيد. أسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا فرارا مباركا من الدنيا للآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ومن خلصت قلوبهم الله سبحانه وتعالى. الفرار الثالث والرابع أشار لها ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الفرار الفرار من الجهل إلى العلم. الجاهل يستحق الشفقة والرحمة. أرأيت المصاب بأي مرض من أمراض الدنيا إعاقة حسية نحمل الدعاء الحمد لله دعفنا سلام به ونحن نقول إنسان جاهل يرحم. الجاهل عدو نفسه ممكن تعرض عليه الفتن والشبهات ويبتلعها يجي مجموعة من الطيش اللي بحاجة من يأذبهم السفلة ويتكلم عن قضايا من قضايا الشرع المجمع عليها ويشاغب فيها ويثير حولها غبار مثل مثلا الربا مثلا فقط في الأصناف المنصوص عليها الشعير والذهب أما النقود ما فيها ربا وتحط حلقات ودراما لتمرير أفكار ليبرالية وزندقة، وخذ مسلمات الصليب، مثل أنه لا ردة ولا كفر كل الناس على دين واحد، والبطرس مثل محمد، وخذ ليش يتشرب هذا؟ ما عنده قواعد علمية يحاكم إليها ما يقرأ وما يشاهد فيميز الدخيل من الأصيل. العلم يا أخواني نور، وأن للمظلم أن يكشف النور. ما معه نور أصلا، ما معه نور يمشي به بالناس، كم مثل الظلمات يسير بخارج منها، كيف يميز وما معه أدوات التمييز؟ هل إنسان يستطيع أن يميز وهو في غابة مظلمة، يميز الثعبان من الحفرة من الشوك؟ هذا يضيء الكشاف، يكشف له العورات. هكذا هذا النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لذلك تواطأ الأعداء من كفر المنافقين لتجفيف المنابع، تجفيف العلم، تجفيف النور، حتى ما تكشف سوءاتهم الفكرية وعوراتهم الثقافية. فانتبهوا يا أهل الإسلام. الجهل الثاني اللي قالها ابن القيم عدم تطبيق العلم، هذه المسألة الثانية، وربما تكون أخطر من الجهل نفسه، أي الجهل بآحاد العلم وأفراده، كما قال الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. عندنا جاهلية الانتقام وظهور للسوءات، لا حد يتحرش فينا، أن عندنا جهل ممكن نرتكب حماقات، ممكن نسفك دماء، فلا حد يتحرش فينا. لذلك يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم لما استحكمت الفتنة وانتظمت، ماذا قال؟ لجأ إلى الله، فرع إلى الله، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن، أصب إليهن وأكن من الجاهل. هل يوسف جاهل؟ يعني جاهل بأحكام الشارع، جاهل بحرمة الجنة؟ لا، جاهل ارتكب الحماقة لي، يا رب لا أطبق، لا أخالف ما تعلمت. لذلك قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني ما يجهل مثلا أن الصلاة واجبة والنهل، بس إنه غافل عن تطبيق هذا العلم. إذن علينا أن نحذر من الجهل، نفر إلى العلم. لذلك تعود النبي صلى الله عليه وسلم على رقم صحيح مسلم: من علم لا ينفع، بل ربما يكون وبال على صاحبه. فانتبهوا يا أهل الإسلام. الفرار الثاني اللي أشار له ابن القيم رحمه الله، الفرار من الكسل إلى الجد، وما ترون أن بحاجة ناخذ جرعة في الجدية مع مقدم العشر. شوف الآن كثير من الناس، ما أقول أكثر الناس، بدأ بتوهج في أول الشهر والإقبال، ثم مع تقادم الأيام واقتراب أنفاس رمضان الحقيقية حيث مزروعة ليلة القدر، فإذا هم قد ضعفوا، ليتهم ادخروا هذا التوهج في بداية العشر. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من العجز والكسل. العشر يا أخواني مودع فيها ليلة تعني 84 عام، وما أدراك، على سبيل التعجب، وما أدراك وشات ما تدري يدل، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سميت ليلة القدر بهذا الاسم لخمسة أسباب يهمنا منها ثلاثة، لأن الإسلام متفرع منها. ليلة القدر بما يقدر فيها من الأعجاز، فيها يفرق كل أمر الحكيم. ليلة القدر لقدرها، كما قال: وما قدر الله حق قدره، شريفة عظيمة الشأن. وسميت ليلة القدر لما فيها من ضيق الأرض وضيق السماء بالملائكة، كما قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. يعني السماء مكتظة بالملائكة، حضور حشود من الملائكة، والغايب في غياب التفاهة، ما زال يلعق الشاشات القذرة ويقطع الأسواق يتسوق لملء بطنه ويتلبس بهاللباس، ولباس التقوى ذلك خير، وزاد التقوى ذلك خير. لذلك قال العلماء: هذه من الملح، أن الله عز وجل جعل ليلة القدر بهذا القدر من السنين، حتى من كان عنده له وعبث وضياع، فإذا هو استبرك نفسه فإذا له عزاء أنه بإمكانه يعيد حياة جديدة ويستنبت حياة جديدة بليلة واحدة إذا اقترص. يسأل بعض الناس: ما أدري ماذا هذا الموسم موجود في السنوات الماضية، تجي طيور مهاجرة وتحط رحالها في الربع الخالي، يقول: ودنا نروح نصيد إحبارة ونصيد. ليش؟ قال: والله موسم صيد. ويسألون عن إيش؟ عن قصر الصلاة، من سنة الصلاة. يستجدون فيها الرمال اللاهبة التصحر، وليسوا في مجاعة مثل السودان أو أبو الصومال، مجرد فقط لعب وعبث. والناس صيد ليلة القدر يا أخواني، يصيدون لهم جربيع وضبان. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تعظيم ليلة القدر يا أخواني. إذن فلنفر يا أخواني، نفر من الكسل اللي أقعدنا وحرمنا يا أخواني. قد يكون في أشياء كثيرة ليست حراما، حرمانا، حرمان، وأي حرمان قد تكتب سعاد في الأبد، قد تسجل في سجل الاعتقاء من النار المقبول عند الله عز وجل. كان نبيك عليه الصلاة والسلام يشد المئزر في العشر ويحيي ليلة. قال العلماء في حديث عائشة يحيي ليلة، الذي لا يحيي ليلة في العبادة فهو ميت، ينص الحديث، لأن مفهوم المخالفة إما يحيي ليلة أو إيش أو يميت ليلة. فاللي ما عنده طاعة في هذا العشر فهو ميت. ويشهد لهذا حديث موسى الأشعري في الصحيحين، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فإن حصل منا فتور وحصل منا له وحصل من تقصير وقد حصل، فلا يليق في هالأنفاس في هذا الزمن الثمين أن نستمر في إضاعة الأوقات. الحديث يا أخواني عن الفرار حديث مهم وحديث شائق، وقد ذكر عز وجل في القرآن أمثلة من الفارين. تريدون لما تريدون وطلع عليكم، موسى عليه السلام فر من فرعون، لجأ إلى من؟ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ذهب إلى مدين وجد أمة من الناس يسقون، أم وجد من دونهم امرأتين تذودان، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يسر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فرق لهما عليه السلام فسقى لهما، والآن في مجاعة في مطاردة في خوف في بلد جديد، ما راح يتسول كما يستغل بعض أخواننا هالموسم في التسول، ما يتركون شارع ويتركون مسجد ولا يتركون محسن الذي يذهبون إليه، ما المحسن العظيم سبحانه وتعالى والمحسن من أسمائه سبحانه وتعالى. وقد ألف في هذا رسائل في إثبات المحسن لله عز وجل أنه محسن أحسن كما أحسن الله إليه. الله محسن أعظم إحسان من الخلق. على أي حال، مع أنها أنه أسقى لهما كان بإمكانه أن الأقل يقول الثمن جزاء مفاقة، لكنه أعرف عن ذلك. فثم تولى إلى الظل فقال ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. بس فر إلى الله، ما يريد من أحد منا ولا يريد من أحد أن يكون له فضل عليه سبحان الله. فلما علم عز وجل من صدق الفرار هيئ له من البشر من يخدم ويزوج ويؤويه. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما استحيت لنا. الثلاثة الذين خلفوا كانت بداية مؤلمة، ولكن النهاية كانت محرقة. ضعف بشري كعب بن مالك، مرارة بن ربيع، هلال بن أمية، دعاهم النبي للنصرة مع المسلمين في تبوك، وكانت غزوة العسرة شديدة ثقيلة، العدو شرس، مسافة بعيدة، جيش العدو عرمرم، المسلمون في قلة، ثمار المدينة قد طابت، صيف مسافة. هناك جواب ليش الله بالجوزي، تخلف كعب وتخلف مرارة وتخلف هلال بن أمية وتخلف جمهور من المنافقين المحسوبين على الصف وضعفاء الإيمان. هؤلاء الثلاثة أدركهم الندم، لكن فات الفرصة، فرصة الحياة. أتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يلق كيدا سبحان الله العظيم، رجع بقوة وبعزة وسجل موقفا عليه السلام. المنافقون كعادتهم يكذبون، وهكذا مرضى القلوب. وعوتب النبي من أجل قبول أعذارهم، فقال له عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبع لك إذا صدقوا تعلم الكاذبين. لكن كعب وأخويه ما منعنا شيء، غير معذورين، يحملون السلاح، كل شيء متوفر، لكن أقعدهم الضعف البشري. النبي عليه السلام أراد أن يربيهم وأن يرفع درجتهم بفضل الله سبحانه، فأمر بهجرهم، حتى أن هلال كان أكبرهم وكان يحتاج إلى خدمة. قالت له زوجة الله صلى الله عليه وسلم هل تأذن لي بخدمتي؟ قال لا بأس، بس لا تكلمي. نكل بهم عرسل، ورأوا من الإعراض والسدود المسلمين ما سجله القرآن بآيات تتلى اليوم الدين. حتى أن كعب كان يتسور على أبا قتادة بن عمه يريد يتحدث بس يريد يسمع منه كلمتين ولا يرد عليه، يحاول بس يبي أحد يكلم. ثم قال له كعب تظن من المنافقين يعني بقتاده، تظن أنا معروف أنا مسلم، وما يرد عليه. فلما أشفق عليه في الثالثة قال الله ورسوله أعلم، فرح بهالرد بس أساس أن يصير فيه تبادل لفظي. لما وصلت النفوس بعد كم يا أخواني؟ 50 يوم. بعضهم لو يحصل له موقف مع بعد الأخوان قال هالمطاوع ذولي راح ارتنوا على الفسق ورتم عليه شكرا، إذا لما يقدرون العرب يتعاملون يبيع الجنة بأي شيء بس يحتاج إلى أي موقف بس ويبيع. سبحان الله 50 يوم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. لا ملجأ من الله إلا إليه. لذلك نسمع دعاء الأئمة، ونعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. كثير من الإخوان يؤمن من باب ثقة سليمة لكن ربما لا يدري عن معنى هذا الدعاء. تتعوذ بالصفات التي فيها الرحمة من الصفات القهرية، يا ربي عاملنا برحمتك لا تعاملنا بغضبك، فأنت الخالق لنا ابتداء نحن راجعون إليه. إذن يا إخواني علينا أن نفر قبل أن نفر، وودع بهذه الكلمة. كيف نفر قبل أن نفر؟ النفر قبل أن نفر أي أن نعود قبل أن نعود. هناك عودة اضطرارية سنعود، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، كل سيرد فردونا إلى عالم الغيب والشهادة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فارجع وفر قبل أن تفر، ارجع اختياريا بعقلك وروحك، اتخذ قرار بالعودة إلى الله، بالعودة إلى الصدور عن الله، وإلا سوف ترد غصب إلى الله. ثم تقول يا ليت رد فنعمل صالحا. الآن أنت في دار العودة، أنت الآن بإمكانك ترجع إلى الله. فإذا رجعت الرجوع النهائي فإذا ترجع مع الأخيار تحشر مع زمرة الأبرار. أسأله سبحانه وتعالى بإسمه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئنا من الرشدة. اللهم ارزقنا الفراء إليك، اللهم وفقنا العمل الصالح في هذه العشر، اللهم ارحمنا وارحم إخواننا المسلمين في الصومال، اللهم ارحم إخواننا في الشام وفي ليبيا وفي اليمن، اللهم احسن دماءهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عليك بطاغوت الشام وطاغوت ليبيا وكل طاغوت متكبر. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اكتب لنا العتق من النار، اللهم اجمعنا في الجنة كما جمعتنا في بيت بيوتك في هذه الليلة، اجمعنا في جنة النعيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه. جزاكم الله خيرا على صبركم وجلوسكم.